الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك ورحمة حنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الحجر، في سورة إبراهيم عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. قلنا الكلمة الطيبة إشادة لا إله إلا الله، وكذلك ما ترتب عليها، تؤتي أكلها كل حين. إن كان هناك شجرة مما نجهل تؤتي أكلها كل حين، ينطبق عليها هذه الصفات، صح التفسير بها، وإلا فهي شجرة مفروضة كما في المثل في سورة النور: مثل نوره كمشكاه. وهذا صحيح، لأن المقصود به التمثيل، لأن المقصود بالتمثيل إيضاح المعنى وتقديره في ذهن السامع بكمال فهمه. بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، قد يشير إلى أنها غير موجودة وأن ذلك خارج لعادة الشجر، ولكنه ممكن إذا أذن الله به، لأنه على كل شيء قدير. أنا قال تؤتي أكلها كل حين، الشجر معروف أنه ما يأتي أكلها إلا مرة مثلا في السنة أو مرتين وكذا وكذا، لكن هذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، مثلا يعني الكلمة الطيبة كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين، يعني إن هذا الإشادة لا إله إلا الله، قلنا الاستغفار والتسبيح والتهليل والصلاة على محمد وعلى آل محمد، كل هذه تؤتي أكلها كل حين. لأن يعني من كان مع الله سبحانه وتعالى، ومن كان يقرأ القرآن، ومن كان يذكر الله سبحانه وتعالى، فهو مع الله على، وهذا يأتي ثمرة كل حين في كل وقت. نعم، لأنه ما هو محتاج إلى انتظار وقت، لا، ما دام مع الله سبحانه وتعالى. لا، ما في ما المعنى أنها شجرة موجودة، لا، المعنى هو التمثيل، تمثيل يعني جميل جدا. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، نعم، قد يشير إلى أنها غير موجودة، نعم. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بين المراد بضرب الأمثال في القرآن وغيره من كلام الله تعالى ليتذكر الناس الصواب ويتبعوه. فالكلمة الطيبة ثابتة في الأرض ينصر الله، فالكلمة الطيبة ثابتة في الأرض بنصر الله وإعزازه لها، وإن كانت للباطل صولات فهي لا تذهب من الأرض الكلمة الطيبة. وثبات الكلمة الطيبة بثبات الإيمان في قلوب المؤمنين الذين يقولونها عن إيمان ويقين. وتشبيهها بشجرة تؤتي أكلها كل حين يفيد أن فائدة كلمة التوحيد وثمرتها تبقى وتتكرر لصاحبها كل حين في الدنيا والآخرة. فالآية الأولى تفيد بقاؤها في الأرض، والآية الثانية تفيد استمرار فائدتها كشجرة ثابتة، قال الله سبحانه وتعالى. إذن قلنا، يأتي البعض ويقول قد يأتي الخبيث ويطغى على الطيب، فقال إن للباطل دولة وتضمحل مهما يكون، دولة الباطل لا تستمر ولا تستطيع. ما معنى أنها لا تستمر؟ أنها لا توجد، توجد أحيانا كثيرة، لكنها لا تستطيع أن تقارع الحق. إذا أتى الحق وتواجهت مع الحق يكون الحق هو الفاصل وهو الغالب وهو الأقوى، ولو بالحجة، بغض النظر عن الناحية العسكرية وعن القتل والقتال وكذا، لكن تبقى الحجة لا إله إلا الله تبقى أقوى من الشرك مهما بلغ قوة الشرك. تبقى لا إله إلا الله هي الأقوى وهي الأصدق وهي الأصح. فكذلك في هذا، يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل، إذن هذه الكلمة الطيبة، هذا مثالها وهذه عظمتها وهذه مكانتها، وقلنا ما هي الكلمة الطيبة. يقابلها ومثل كلمة خبيثة، وهي كلمة الشرك، أنها أخبث ما على وجه الأرض الشرك بالله. ثم يأتي بعدها غيرها من الخبائث أخف، لكن كلمة الشرك هي أخبث شيء على وجه الأرض وعلى يعني في الحياة الدنيا كلها. ومثل كلمة خبيثة كلمة الشرك، كشجرة خبيثة تضر الأرض بامتصاص عروقها لفائدة التربة، وبذلك تضر ما جاورها من الشجر الطيب مع أنها خبيثة كشجرة الدفلة التي هي سم أو غيرها مما يضر. ولذلك اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وخذت من فوق الأرض يقلع بقلع أصلها لئلا تعود في الباطل كذلك. إذن ومثل الباطل بكلمة خبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، يعني لأنها لما كان التمثيل الأول في الشجرة الطيبة، أو جدلنا في الكلمة الخبيثة أنها مثل الشجرة الخبيثة، نعرف أن فيها أشجار لا يمكن يتركها المزارع في الحقل أو في مكانه، أو حتى هي أشجار أحيانا يجب أن تزال لأنها سامة في حد ذاتها. أولا لأنها مضرة، إحنا نرى الآن إذا فيه واحد عنده شجر معين أو شتلات معينة طيبة يحاول أن ينظف ما حولها من الحشائش، وخاصة الشجرة الخبيثة، يقول هذه، ويقول المزارع يقول هذا خبيثة لابد أنها، ليش؟ قال لأنها تضر. أما تضر بالشجر، فيه نوع من الشجر للحين إذا شفته في مثلا في البرسيم وكذا، فيه شجر أصفر كذا مثل يطلع يعني يلتوي على الشجر حتى يهلكه، ولذلك تشوف المزارع على طول يحاول أنه ينتفها ويدفنها حتى، ليش؟ قال حتى لا تنتشر مرة أخرى. فكذلك كلمة الشرك هي كلمة خبيثة يجب أن تجتث من فوق الأرض، وكذلك كل كلمة خبيثة معها، من أذية الناس كلمة خبيثة، من تطاول على الناس في أعراض الناس كلمة خبيثة، من أخذ أموال الناس كلمة خبيثة، من الكبر كلمة خبيثة، النفاق كلمة خبيثة، كل هذا كلام خبيث كله يصور إلى هذا. لكن أعلى شيء في الخبث الشرك بالله. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، أخذت من فوق الأرض بقلع أصلها لئلا تعود في الباطل كذلك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يجعلهم ثابتين على الحق، لا تزل أقدامهم بعد ثبوتها، وذلك بسبب القول الثابت الذي قالوه عن إيمان ويقين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ليش؟ لأنهم أصلهم هم ثبتوا أنفسهم، فلما ثبتوا أنفسهم ثبتهم الله بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول، لأنه شوف يثبت الله من؟ الذين آمنوا، يعني هنا إيمان وعمل، لأن احنا عندنا هناك الذين آمنوا وعملوا، فلا بد أن يكون من إيمان وعمل وتقوى واستقامة والتزام حتى يكون من الله سبحانه وتعالى التثبيت، وليس مجرد أن الله سبحانه وتعالى أراد التثبيت لهذا الشخص بدون عمل، لا، لابد أن يكون مؤمن، ولا بد أن يكون مؤمن، والمؤمن لابد أن يكون قد عمل عمل حتى يطلق عليه كلمة الإيمان. إذن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا مدة تكليفهم، ما داموا على القول الثابت فإذا تحولوا عنه أو عن بعضه لم يثبتهم، ما دام انهم هم ثابتين فهو المطلوب من الإنسان أن يكون ثابت على القول الصادق وعلى الحق وعلى الاستقامة وعلى الإيمان. فإن حال أو تحول أو انحرف فيعني أخرج نفسه من هذا المكان الذي كان فيه. نعم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا مدة تكليفهم، فيكون معهم ألطاف من الله سبحانه وتعالى بسبب طاعتهم واستقامتهم، وفي الآخرة خلاص، أما إذا وصلوا الآخرة ثم وصلوا قد هو أكيد تعطي خوف عليهم في الآخرة أن يتغير، لأن انتهى التكليف، مدة تكليفهم في الحياة الدنيا تحت الاختبار، فامتداد بقائهم معناها أنهم هذا لهم الخير، لكن لو انحرفوا في الحياة الدنيا انتهى، لكن في الآخرة ما عاد فيه انحراف. إذا قد وصل الإنسان إلى الآخرة ومات وهو مؤمن فلا خوف عليه، ما عاد في مجال للتكليف أو للاختبار أو لا، خلاص إذا مات الإنسان مؤمن تيسرت له أموره كلها في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يدل على سلامتهم من الزلل عند السؤال في الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، دليل على أن الغالب على أمره، على أنه الغالب على أمره القاهر فوق عباده، وفيه تخويف للكفار من تعذيبهم وخيبتهم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قد يمتحن الإنسان، والامتحان والفتنة يتعرض لها الناس عادة، أما في الدين وهل أصل الله سبحانه وتعالى قال والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا بمعنى الفتنة عن الدين والإضلال عن الدين، فهو أشد ما قد يمر على الإنسان. فهذا من يثبت الله الذين آمنوا، فإذا كان الإنسان ثابت مع الله سبحانه وتعالى تيسر له الأمر وثبت على هذا الشيء. هذا في الحياة الدنيا، يبقى على مؤمن وملتزم ومستقيم ومطيع لله سبحانه وتعالى. وفي الآخرة، طيب الآخرة، قالوا الآخرة هي بداية الموت، في أولا أن يتشهد، أن يذكر الله سبحانه وتعالى حال الموت، فالكثير لا يستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى، مع أن المسألة سهلة، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا يستطيع الإنسان الغير مستقيم وغير المؤمن، تصعب عليه جدا أن يقولها. ثم يأتي بدايتها بداية الاختبار والتثبيت في القبر، فما أن يدخل القبر حتى يعاد حي كما كان في الحياة الدنيا، يعاد له روحه إليه ويستقعد في قبره، يجلسوه في قبره الملائكة، ويأتي إليه منكر ونكير للسؤال من ربك. فإن كان هناك إيمان وهناك، هذا هو وقت التثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهنا يأتي الدور، يدخل الملكين عليه بأجمل صورة وبأرد أسلوب وبالطريقة الأحلى والأجمل والأمتع في السؤال وفي حتى المنظر، فيدخل إليه ويقول يا عبد الله المؤمن من ربك، فيقول ربي الله تلقائيا. لأن ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ثبت، أن الله سبحانه وتعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، الآن خلاص انتهى العمل الدنيا. من ربك؟ قال ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما كتابك؟ في بعض الروايات قال كتابي القرآن. من نبيك؟ قال نبي محمد بن عبد الله. قالوا صدقت. فيبشر في هذه اللحظة ويفتح له باب إلى الجنة، ويقال انظر يا عبد الله ذاك مكانك في الجنة. فيغتبط غبطة لا يغتبط بها أحد ولا يرتاح أحد. نعم، ذاك مكانك يا أمة الله في الجنة، لأن حتى المرأة كل الناس سواتية في هذا الشيء. فيجد من اللذة ومن الراحة ما لا يوصف، يستطيع إنسان أن يصفه. ولذلك يقال أنه كنوم العروس، كم ما جلس، ما أصلا ما هم في حساب كم سنة، سنتين، ثلاث، أربع، أبدا. ملايين، 20 مليون، ما هي إشكالية، لأنه خلاص، هو خلاص منعم، بعد الله يأتي يوم القيامة ويدخل الجنة. فالتنعيم هنا ليس للأجساد قطعة، الجسد لا، ولكن التنعيم هنا، النعمة هنا، ولا للروح، فالروح هو المتمتع وهو المتنعم، روح الإنسان إما في نعمة وإما في عذاب. فهذا المؤمن يثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا المؤمن. أما الآخر والعياذ بالله، فلا في الدنيا ثبات ولا في الآخرة ثبات، أينما هبت الريح واتجهت الريح اتجه معه، إن وجد لها أي دين أو أي شيء، أو حتى لو كان يدعي الإسلام، ولكن لا يرتدع من المعاصي، لا يرتدع بكذا ولا، فلا يستطيع أن يكون، ولا نستطيع أن نقول أنه ممن ثبتهم الله في الحياة الدنيا، بل هو رفض هذا الشيء وأصر على أن يكون خلاف، فأصبح في المثل الآخر كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، فإذا ليس لها قرار فليس هناك ثبات، ما كان، لأن الشجرة الطيبة ثابتة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، إذن تبقى ويبقى أكلها كل حين، بينما الشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض، إذن ما به ثبات. فعندما يأتي في بداية الغرغرة وفي بداية الموت، يبدأ يرى الأهوال ويبدأ يرى المصائب، وينزل إليه ملك الموت، هذاك المؤمن ينزل إليه ملك الموت في صورة جميلة ومع ملائكة بيض الوجوه وحسان، يعني جمال منقطع النظير. فيقال يا عبد الله المؤمن، يعني احنا امرنا باخذ روحك، فياخذ فيسلها سلا في بعض الروايات، حتى يخرج تخرج الروح بهدوء. والكثير منا قد شاهد رجال ونساء يموتون بهدوء وبابتسامة وبذكر الله، ومنهم من يموت وهو يقرأ القرآن، ومنهم من يموت وهو يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، منهم من يموت وهو يتنعم. يعني بعض علمائنا سلام الله عليهم رحم الله ميتهم وحفظ الله حيهم، يعني روى لنا أشياء كثيرة في هذا. يعني منهم من كان أثناء يعني أثناء الاحتضار في وقت الموت وهو يضحك ويبتسم ويتحدث ويقول أنا عند رسول الله، أنا مع علي بن أبي طالب، أنا مع الحسن، أنا مع الحسين، أنا مع كذا. منهم من يأتوا له بأكل أو شيء ويقول هذا هو عندي العنب، ماذا هذا أمير المؤمنين تالي بقبص عنب ما دقت ألذ منه ولا. وينقطع بعضهم، ذكروا لي بعضهم انقطع من الأكل والشرب قبل الموت ما يقارب أسبوع، لا يأكل أبدا، ولا كل ما أتوه ضحك قال ماذا ما هذا عندي. ها ها يعني ها الملائكة تأتي من الآن يعني البشرى. فهذا المؤمن يعني يكون له قبل حتى الوفاة. فإذا توفاه الله سبحانه وتعالى بهدوء، والملائكة يعني أخذوا الروح الأمانة هذه بهدوء يعني. وكذلك أما والعياذ بالله الكافر فشدة وسكرات الموت يعني تتشدد عليه، والملائكة يضربوا وجوههم وأدبارهم، أخرجوا أرواحكم، أخرجوا أنفسكم، أنت أخرج نفسك. قال حتى أنها تأتي يعني تأتي الملائكة، يأتي ملك الموت في صورة جبارة، والملائكة سود وكذا وكذا، يدخلوا عليه يلا أخرج نفسك. قال حتى أنها مثلوها بشوكة حديد تلقى في بطن مبلول، ثم تأتي تنزعها ما تنتزع لو قد نزعت البطن كلها معها. فهكذا نزع يعني نفس الكافر والفاسق والعياذ بالله. ثم يأتي بعدها العذاب، يبدأ عذابه، يرى يعني العذاب من هذه اللحظة، لأن من مات قامت قيامته. نعم، فلما يدخل القبر، يعني قالوا إن روح الإنسان لا تطلع عند وفاته، لا ترتفع لا تصعد، ولكن تبقى ترفرف عليه على هذا الجسد حتى يدخل القبر. وقال أنها تأتي مع يعني ترفرف على هذا الجسد حتى يدخل قبره، فتدخل الروح القبر معه لانتظار السؤال من منكر ونكير. فيدخل عليه المنكر ونكير في أسوأ وأبشع وأشد صورة كالترى، ويجلسانه بشدة وبغلظة وبعمق. من ربك؟ يقول ها ها في الحديث، ويقول أنت. المهم أنه لا يعرف ما يقول. نعم، لا يعرف ما يقول. من ربك؟ من دينك؟ ما فلا قال. فيضرب بمطرقة ضربة لا يبقى شيء على وجه الأرض ما عدا الإنس والجن إلا ويسمعها. ويقال له انظر يا عدو الله، ذاك مكانك في نار جهنم. ويفتح له باب من نار جهنم عليه من هذه اللحظة حتى قيام الساعة، وحتى دخول النار وهو يتعذب فيها. وهذا اللي يسموه عذاب البرزخ وحياة البرزخ. أما أنها نعيم أو أنها والعياذ بالله عذاب، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. قال يعني من ضمن الأشياء المضحكة، الواحد كوسج ما معه شنب ولا لحية، يعني قد هو يحتضر ويقولوا له ما لك؟ قال ما أنا والله هام شيء، لا هام يدخل منكر ونكير ويشوفوني كذا، يقولوا ياتي العجوز وقرب بشمع. قالوا أنا ما هم دارين أني رجال يوم ما معي، قال ما أنا هام الأتي النقطة. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونجعلنا وإياكم المؤمنين والمؤمنات من أهل الجنة. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. تعجيب للسامع من هؤلاء الذين عدلوا عن مقتضى الفطرة وعما يدعو إليه العقل السليم من مقابلة النعمة بالشكر إلى تبديلها بالكفر، وعن النصح لأنفسهم وقومهم إلى إدخالهم النار دار الهلاك بما أسسوا لهم من الشرك والكفر. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. يعني يعني يعني لا أسوأ من هذا يعني لا أسوأ من هذا نعم لا أسوأ من هذا يعني تعجيب الله سبحانه وتعالى تعجيب للسامع ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ومع ذلك لأنهم هم شرعوا لهم هذا الكفر وشرعوا لهم هذا الفسق وشرعوا لهم هذا الطريقة التي هم فيها والمذهب الذي هم عليه فأحلوا قومهم دار البوار أي أضلوا معهم قومهم نعم ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار أي جهنم وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله وهكذا أهل الأهواء المحتالون للرئاسة يرسخون الباطل في أنفس أتباعهم حتى يعتقدوه ويتعصبوا له فينصرفوا بذلك عن الحق وأهله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار تهديد لهم وبيان لحقارته من حيث أنه سبب لمصيرهم المحتوم جهنم ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله طبعا الفطرة نعمة من نعم الله وهي من أفضل النعم من الله على العبد أن الإنسان مخلوق على الفطرة ويولد المولود على الفطرة والفطرة هي طاعة الله وهي معرفة الله وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانها ويمجسانها يعني التربية والنشأة هم الذي يؤثروا فيه وهنا يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا بدلوا هذه النعمة نعمة الفطرة ونعمة الإيمان ونعمة كذا إلى كفر وأيضا أضلوا بهذا يعني وأحلوا قومهم دار البوار والشي دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار هناك من يأتي إلى ناس وهم على الفطرة وهم على الحق وهم من أتباع الحق ويأتي له بنظريات ويأتي له بأشياء أو قد يأتي بمال أو قد يأتي بجاه أو قد يأتي بشيء ويأتي لأهل الحق ويكون للأسف أهل الحق أما أنهم فقراء أو ضعفاء أو مستذلين أو خائفين أو كذا نعم فيأتي هذا بهذا الأسلوب الذي أتى به أما بالإغراء بالمال كما يحدث الآن أو يأتي هذا بالإغراء بالكلمة وباستخدام الكلام البليغ يعني أعطي نوع من البلاغة فيستغل هذه البلاغة ويحفظ يعني من القرآن ويحفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ما يجعل هؤلاء أهل الحق في حيرة من أمره ونحن نرى الآن يعني أشياء كثيرة نرى كل يعني ناعك وكل معه بوق ينعق فيه وليس أكثر من القنوات الفضائية الآن ما نراه الآن ومن علماء السوء يعني أكثر من أن يعدوا أو يحصوا كل البارحة آخر واحد يفتي يامر موجه فتوى للعراق يقول للنساء في العراق يقول يعني توجهوا أيها النساء أيها المؤمنات أيها وخاصة العازبات لازمنا بنات وكذا وكذا عليهم أن يتجهوا إلى أماكن الاعتصام وأماكن كذا ويجاهدوا هناك مع المعتصمين بالمناكحة يعني إلى أين وهذا من أفضل القرب إلى الله وهذا كذا وكذا هذا المطلوب يأتي بهؤلاء العفيفات الطاهرات وهن يعتقدن مساكين هذا هو قمة الجهة فيخرجهن من عفائف إلى زانية ويدعي هذا العلم وهذا والله ليس أنا أعتقد أن الشيطان هو طالب عنده من الطلاب عنده عندما يأتي إنسان بهذا الشكل إن كان هذا الذي قرأته البارح عن هذا الرجل العريفي هذا إذا كان هذا الكلام عنه فالشيطان ليس إلا طالب عنده طالب فقط نعم عندما يأتي هذا الرجل يخرج العفائف المحصنات من بيوتهن ويعني يأتي بكذب وبهتان ويدعي على الله وعلى رسوله الكذب والبهتان حتى يقنع هؤلاء يعني هؤلاء المؤمنات بالزنا أن يذهبنا إلى هذا للمناكحة لا زواج لا عدة لا شيء يعني الجهاد هذا هو قال قمة الجهاد في سبيل الله، ومن كان عمرها 14 سنة وفوق، وهذا بالله يقول 14 سنة حتى لا ينتقدوه الناس، ولا من كان هذا والله لا هم موفر لا سنة ولا سنتين ولا خمس ولا ست ولا سبع، بل أنهم بعضهم أفتى حتى بعض المجاهدين أو المعتصمين اللي موجودين في الأماكن اللي يسموهم مجاهدين ومعتصمين، من معه زوجة فليحضر زوجة. إلى أين وصل الإنسان؟ هؤلاء حلوا قومهم دار البوار، هؤلاء تصدق عليهم هذه الآية، أخرجوا العفايف الحرائر، يعني تم شفنا في تونس مجموعة بنات فتيات متجهين من تونس إلى سوريا، لماذا؟ قالوا نذهب للجهاد، العلماء قالوا جهاد المناكحة هناك. مثل هذا مثل هؤلاء اللي يجي يقنع شباب مساكين مؤمنين دخلوا المسجد يبحثوا عن الصلاة يبحثوا عن العلم يبحثوا عن كذا، فيأتي بهؤلاء ويشحنهم بالأفكار السيئة ثم يعيدهم على المجتمع اللي هم فيه، يقتلوا هذا ويتفجروا في هذا. يعني رأينا كم عانينا في المملكة من هذا الفكر الذي قام في شحن الشباب والأطفال وكذا وكذا حتى أراقوا دماء المسلمين. فهؤلاء الذين ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى أحلوا قومهم دار البوار، ما أقتنع واكتفى أنه هو المذنب والمجرم والمحاد لله ولرسوله، إلا أنه يزيد يستغل إذا كان له أسلوب في الخطابة أو أسلوب في كذا، ويستغل هذا الهمج الرعاع أتباع كل ناعق أنهم يتبعوه ويستمروا معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي الإسلام والمسلمين بهم. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله وهكذا أهل الأهواء المحتالون للرئاسة يرسخون الباطل في أنفس أتباعهم حتى يعتقدوه ويتعصبوا له فينصرفوا بذلك عن الحق وأهله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تهديد لهم وبيان لحقارته من حيث أنه سبب لمصيرهم المحتوم إلى جهنم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال لهنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومراءاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا كلهم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.